أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا لا بد من قول لا إله إلا الله، ولا يصح قول لا رب إلا الله. وكل الرسل يفتتحون دعوته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وليس في القرآن آية بخلاف هذا المعنى.